ولعلكم تذكرون تلك الفترة التي بدأ ينتشر فيها الأبحاث الصاخبة في قضايا النماص والصلاة بالبنطال، مع أنه يعني الكل يعرف أنه مشهورة الفتوى أن الصلاة بالبنطال صحيحة، ولكن لا يصلح مثلا أن آتي في مجتمع ينتشر فيه لبس الحرير بين الرجال وأبدأ أشيع وأقول الجمهور على صحة الصلاة في لبس الحرير الجمهور على صحة الصلاة في لبس الحرير، وأكتب بحثا طويلا عريضا دون أن أنبه على أن لبس الحرير لا يجوز للرجال، لكن كان هو سياق إباحي معين مسوق بنفسية معينة. طبعا من الناس من سار في هذا سذاجة ومتابعة لبعض الأذكياء فعلا الذين يعرفون ماذا يصنعون. طيب ما الذي نتج عن هذا؟ نتج عن هذا أن الناس لم يعودوا واقفين عند حدود هذه المسائل، بل صار فيهم نفرة من الأمر والنهي مطلقا، وصار فيهم جرأة وضعف تسليم، وصار فيهم نفرة من التعلم وإقبال على البرامج السياسية والتوك شو وغير ذلك في مقابل إهمال لتعلم العلوم الشرعية والمجالس ومجالس العلم وحلق العلم والدروس التي هي أيضا موجودة على الإنترنت. لماذا؟ لأن هذه أصلا تكلمني عن حقوقي، وأما أولئك فيجلسون يقولون لي اتق الله والفقه الوعظي الذي يثقل كاهلي بأوامر ونواهي، وأنا مسكين مظلوم. فهذا كله ماذا نتج عنه؟ نتج عنه في النهاية بيئة خصبة لانتشار عموم الأفكار المنحرفة. كثير من الإسلاميين تحول خطابهم مع مرور الوقت وبدأت تتسلل الأفكار الإنسانوية والحقوقية والعلمانية في سياقات الخطاب الحقوقي والمظالم، وبدأت حتى البراغماتية ترجع، يعني المصلحية هذه الزائدة، وبدأ الخطاب الشرعي يضعف يضعف يضعف يضعف، وبدأنا نشهد الانتكاسات تلو الانتكاسات تلو الانتكاسات. ومن فضول القول أن ذلك كان بابا لأن يتحرك الإلحاد والعلمان والليبرالية بقوة مع وجود دعم حكومي أصلا للليبرالية والعلمانية. طيب والحركات النسوية والتي كانت والنفس النسوي الذي كان يؤجج أحيانا في مسيرة هذه الفتاوى عن طريق الحديث عن القيود التي فرضها المشيخة في قولهم بوجوب النقاب وبوجوب خدمة الزوج لزوجته زوجة لزوجها وإلى آخر ذلك، ثم في سياق تهييجي ما هو في سياق مستحب وواجب. ثم هم بعد هذا تنصل مجموعة منهم ومجموعة إلى الآن سادرة في غيها. الآن ما علاقة هذا بالنقد الكاريكاتيري؟ الذي حصل أن أولا علينا أن ندرس حالة الشعوب هذه الآن، أنه والله بما أني مظلوم ليس لك أن تخاطبني بالأمر والنهي أو توسع علي أو تحدثني ببعض أغلاطي أو إلى آخره، والتي اليوم مثلا في منشور يجلس يقول اللحية لن تعيد لنا فلسطين، الكذا واحد كاتب منشور أيضا يقول حرب البدع لن تعيد لنا الخلافة ولن تعيد لنا فلسطين، وكتب اللحية الجوفاء، بعضهم كتب اللحية الجوفاء. وهنا الكاريكاتيرية إن شاء الله سنبينها، لكن قبل ذلك أي إنسان تراه يرى لنفسه استحلال المحرمات أو غير ذلك يعني هذا يشبه إنسان مثلا ظلم في سياقات معينة فذهب يشرب خمرا، وإذا كلمته يقول اسكت أنت لم يأتك ما أتاني من الهم والغم وغير ذلك، ليس كذلك؟ ليس هذا ما يفعل؟ عادة أنت لما ترى العصاة الزنات والزواني أصحاب الغناء أصحاب كذا، لما يأتي يبرر ما يفعل يبدأ يذكر أنه والله أنا عندي ظرف الفلاني وعندي كذا وحصل لكيت وكيت،